هذا السائل يقول: وجدت قلما في المسجد النبوي قبل مدة وهو معي الآن، فهل أرده إلى المسجد أو استعمله؟ الأولى أنك لا تأخذه أصلا، والآن بعد سنوات وهو عندك، فصاحبه نسيه أو لا يعلمه. ولكن الأولى أن الإنسان إذا رأى شيئا في المسجد يتركه، أو في الحرم يتركه لغيره، إلا إذا رأى أنه ثمين وقد يقع في يد من لا يؤمن يذهب به ويأتي به للجهة التي تعرفه. في جهات في المسجد أي شيء يضيع في المسجد يأتيها ويأتوا أصحابها ويعرفون الضائع فيأخذونه. أيوة. أما إذا كان شيء تافه يمكن أن يأخذه لا تتبعه أوساط الناس. واللقطة أنواع، إلا أن لقطة الحرب لا تؤخذ، تترك. الأولى يتركها الإنسان لأن تكون تبعة عليه. هذا يقول: السيولة في بلدهم قلت، ولذلك يكتب لواحد شيك بمية ويعطيه 80,000. عين الربا، أوه أوه، ما يصلح يا إخواني. الله لما خلقنا خلقنا للابتلاء، خلق الموت والحياة ليبلوكم لا تبلون ولا نبلونكم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ فمن ابتلائه لنا نوع من البيع حرموا، ونوع من البيع أحلوا، ونوع من الشراب أحلوا، ونوع من الشراب حرموا، ونوع من الأكل أحلوا، ونوع من الأكل حرموا، ليمتثل المسلم فينال الأجر، وليمتنع الفاجر فيدخل النار. هذا التشريع للابتلاء، ليبلوكم أيكم. فلا ينبغي للمسلم أن يقع في بيع الربا، والسلف بالزيادة هذا حرام، والربا حرام، والنجش حرام، والغرر حرام، وبيع الملامسة والمنابذة وبيع الغرر والتعامل الغرر كله محرم. وإذا لم يقلع أهل الأرض عن ذلك فالذي سيقع على الأرض لا يعلمه إلا الله. فحذاري حذاري، لأن الله قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، والله لا يخلف الميعاد. نرجو الله السلام والعافية، وأن يكفينا شر الربا وملاحقه. نعم. رجل وضع فلوسه في البنك خوفا من السرقة وهو قليل الحيلة، إن شاء الله نرجو الله أن يعفو عنا وعنه. إذا خاف يضعها في البنك الله يتوب علينا. نعم. هذا أخونا يقول إنه تخرج من الجامعة الإسلامية وبلده بلد كفر، ويريد أن يخرج إلى بلاد الإسلام أو يذهب إلى بلده للدعوة، ويريد أن نرشده. السكناء في أرض الكفر ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. فالإنسان إذا كان لا يخاف من أن يموت بالجوع ولا يخاف على نفسه أن يوقع به، لا ينبغي أن يسكن في بلاد الكفر، إلا إذا كان داعية يريد أن يخلص ذلك البلد من الكفر، ولا بد أن يجد بيئة مسلمة في ذلك البلد. يا إخوتي، أركان الإسلام في بلاد الكفر ثلاثة، يعني ثلاثة يأتي بها الإسلام. ما قصدي إن أركان الإسلام تكون ثلاثة، أيوة، لأن أركان الإسلام خمسة وأركان الإيمان ستة، وكلهم داخل في بعض. لكن من أراد أن يقيم الإسلام في بلاد الكفر يعمل ثلاثة أمور، فإذا عملها المسلمون في بلاد الكفر قام الإسلام. الأمر الأول، يسكنون بجنب بعض، لا بد أن يكون للمسلمين مساكن بجوار بعض مهما كلفهم ذلك، يبيعون بيوتهم أو يؤجروها لغيرهم ويأخذون مساكن بجنب بعض. ثاني شيء، يبنون مدرسة عربية. ثالث شيء، يبنون مسجدا. إذن مدرسة عربية ومسجد وسكان، يقوم الإسلام. إذن الإسلام في بلاد أوروبا وأمريكا واستراليا يقوم بثلاثة أمور: مدرسة عربية، ومسجد، وسكان يسكنون جنب المدرسة وجنب المسجد. يؤذن للأذان يأتي المسلمون ويصلون، يقرؤون القرآن، يتعلمون العربية، وكل يوم يأتي واحد من جيرانكم يدخل في الإسلام. أول سنة القرية 100، السنة بعدها 200، السنة الثالثة 300، 400، بعد سنين كل من حولها يدخل في الإسلام. لكن الآن أصبح يعيقون بناء المساكن وبناء المساجد وبناء المدارس، أصبح الآن يعوقون القيام الإسلام، وأصبحوا الآن يخوفون من الإسلام والإسلام المخوف، ويشوهون ويأخذون شرائح من المسلمين منحرفة ويربونها ويهيئون لها القيام بالأخطاء ليقولوا امروا إلى المسلمين، يعملونها أكرمكم الله مثل الفيران التي تعمل عليها ما لا التجارب، يأخذون شرائح من المسلمين، يعني عندهم تقى زائد جهل يسبب مشاكل، تقى زائد جهل مصيبة. ولذلك لا بد من التعلم قبل كل شيء، لأن الإنسان إذا اتقى الله ولا يعلم يقول لك هذا كافر، كافر لا يجوز أن تظلمه يا أخي، يعطيه لجوء ويعطيه إعاشة ويقول يجوز أن يسرق ماله، أي دين هذا؟ هؤلاء لا نكافئ لهم إلا بإنقاذهم من النار. هؤلاء الذين آلاف من المسلمين عندهم لو رجعوا لبلادهم لأوقع بهم، لا نكافئهم إلا بإنقاذهم من النار. وذلك يكون بحسن الخلق وبالإحسان إليهم وببيان جمال الدين في تعاملنا معهم وإكرامنا لهم وعدم ظلمهم وعدم غشهم حتى يروا جمال الدين في حياتنا. يعطيك لجوء ويعطيك إعاشة وتقول يجوز أن يسرق ماله، أي دين هذا بالله؟ لذلك مشكلة إذا تدين الإنسان على الجهل، لا بد من التعلم. والله لو تمثل المسلمون الإسلام لتغير العالم، بس يتمثل المسلمون الإسلام، يكون المسلم يمشي مشية المسلم، يلبس لبسة المسلم، يسافر سفر المسلم، يسلم سلام المسلم، ينظر نظرة المسلم، بس نحن نطبق الإسلام على أنفسنا غير المسلمين يدخلون في الإسلام. لكن فمنا بعقيدتنا يغني وبأيدينا تمزقه الحراب، هذا مشكل، لا ينبغي هذا. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. بيت سكن لا زكاة عليه، المال منقسم ثلاثة أقسام: مال للتجارة، هذا يزكى، تحسبه كل سنة وتدفع منه 2.5% للفقراء، والفقراء لا يكونوا أصولك ولا فروعك. مال تعمله للإيجار فهذا تزكي ما يخرج منه وليس على أصله زكاة. مال تسكن للسكناء، بيوت للسكناء أو سيارة للاستعمال، هذا لا زكاة عليها. إذن الأموال بعضها للتجارة وبعضها للإيجار وبعضها للاستعمال، الذي للاستعمال لا زكاة فيه، والذي للإيجار يخرج من أجرته إن حال عليه الحول، والذي للتجارة تحسبه كل سنة وتدفع 2.5%. فإذا كانت عندك أموال كثيرة قبل حلول الحول بيومين أو ثلاثة تأتي بحيسوبيين عباقرة ويعدوا لك أموالك، وتأتي بثلاثة وتأتي بثمن وسط، لا تجعله للفقراء ضعيف ولا عليهم عالي وسط، وتدفع 2.5% من جميع ما عندك، سواء كانت بيوت أو سيارات أو نقود أو بضائع أو قماش أو مزارع للتجارة. أما الذي للغلة الزروع آتوا حقه يوم حصاده. أيوة فهذا واضح. أما المواشي إذا كانت تعلف فاختلف العلماء فيها، فبعضهم قال لا زكاة فيها وبعضهم قال فيها زكاة. فإذا كانت تعلف وهي للتجارة تعدها مع ما عندك من الفلوس ناض، وينبغي لنا أن نؤدي الزكاة فيما عندنا وأن نعطيها للفقراء وأن لا نجعل فيها منا، لا نتقصد بالزكاة أنها تكون يد على المعطية له، هذا لا ينبغي. هذه منة، هذه منحة من الله للفقراء، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إنما الصدقات للفقراء، ولا تدبر على الفقير وتقول أنا أعطيها له أقساط، ما لك ماله، هذا شيء أوجبه الله عليك للفقير سلمه للفقير، إن أراده إن سلمته له وأراد أن يودعك إياه أو تنميه له ذلك أمر. أول شيء تسلم الزكاة للفقير وتملكها له، ولا تشتري بها قماش ولا طعام ولا أواني، هذا غلط. أعطي الزكاة لصاحبها واعطيها له من المال، إن كان ذهب أعطيه ذهب، إن كان نقود، إن كان فلوس أعطيه مما عندك وسلمها له. أما الذي يأخذ البضاعة ويقومها على الفقير قيمة غالية ويقول له هذه زكاة، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فينبغي أن نتقي الله وأن نعمل بدين الله، فإن ذلك فيه لنا صلاح الدنيا والأخرى. يقول ما حكم لبس الدبلة؟ يا أخي إنما الأعمال بالنيات، إن لبستها لأنك تظهر أنك متزوج أو خاطب أو المرأة كذلك الأمر سهل، وإن لبستها متشبه بالكفار مشكلة. فالأعمال تتمايز بالنية، إنما الأعمال بالنيات، وحسب قصد المسلم ينال الأجر أو ينال الإثم. السجود شيء واحد، فمن سجد لله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو، ومن سجد لغير الله خرج من الملة. فالأعمال تتمايز بالنيات. أما الحكم الدقيق في الدبلة الله أعلم هل هي أيوة، لكن هي تتمايز بنية صاحبها. نعم، إن كانت من الفضة، أما الحديد فلا يلبس، والذهب لا يلبسه الرجال. هذا سؤال أمس، يقول ذكرتم أن الحروف للعلماء فيها قولان، قول أنها جامدة والذي يتغير هو الفعل، القول الثاني أن الحروف تتغير. لا تتغير الحروف، وإنما تأتي لمعاني تتعاور. بالب استعن، وعدي، عوض، ألصقي. تقول كتبت بالقلم وقرأت بسم الله وقطعت بالسكين. فالباء هنا جاءت لمعاني، فما أن الباء أنها يعني غير جامدة، لا، الباء جامدة لكن تأتي لمعاني متعددة، معنى ومعنى آخر. فهو قال لا، الباء ملازمة لمعنى واحد بس، أما المعنى الآخر فهو يكون للحرف، كما قال عينا يشرب بها للعلماء فيها قولان، أن الباء هنا بمعنى من يشرب منها، ولكن بعضهم قال لا، الباء هي بها، ولكن يشرب هنا مشرب معنى يروى بها، يشرب بمعنى يرتوي، فتكون يرتوي بسببها، وإلا هي ملازمة لحالة واحدة لا تتغير. هذا المقصود أنها تأتي لمعاني. أيوة، رجل نحرم من الميقات ثم جاء إلى المدينة ولم يذهب إلى مكة ولم يتحلل من الإحرام حتى الآن، ما حكمه وهو سوف يذهب إلى مكة بعد 4 أيام؟ أصاب السنة وله الأجر، بس يترك الطيب ويترك تغطية الرأس ويترك تقليم الأظافر ويترك أهله والقرب مهم إن كانوا بصحبته. نعم.